صود شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا الله Thank you.